والعفو عند اللقاء، والعفو عند اللقاء. اللهم إنا نعوذ بك من الطعن والطاعون. اللهم احفظ بلاد الحرمين، اللهم احفظ بلاد الحرمين من كل وباء وبلاء. اللهم احفظها واحفظ أهلها واحفظ من عاش فيها من المسلمين. اللهم إنا نعوذ بك من يوم السوء ومن ليلة السوء ومن ساعة السوء ومن صاحب السوء ومن جار السوء في دار المقامة. اللهم إنا نسألك البركة في جميع أمورنا، ونسألك التيسير في جميع أحوالنا، ونعوذ بك من ضيق الحال، ونعوذ بك من ضيق الحال وتعسر الأحوال. اللهم أغننا بغناك، واحمنا بحماك، واحمنا بحماك، واهدنا بهداك، ولا تكلنا إلى أحد سواك. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا، وتجاوز عن سيئاتنا، وفرج همومنا، واكشف همومنا، واكشف همومنا، واشف مريضنا، واشف مريضنا، وارحم موتانا، وارحم موتانا، واهد ضلالنا، واهد ضلالنا، وارزق عقيمنا، وارزق عقيمنا. اللهم من حضر جمعنا هذا من الرجال والنساء يرجو منك ولدا صالحا، يسألك ويلح ويلح عليك في الدعاء. اللهم يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، اللهم هب له ذرية صالحة. اللهم أقر عينه، اللهم أقر عينه بذرية صالحة عاجلا غير آجل. اللهم اخلق له ذرية صالحة، اللهم طمئن قلبه، اللهم أفرح قلبه وأفرح زوجته برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم هذا الدعاء، هذا الدعاء الإجابة، وهذا جهدنا وعليك التكلان، ولا حول لنا ولا قوة إلا بك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا، وتفضلوا بقبول تحيات إخوانكم بمؤسسة العقيدة الإسلامية للإنتاج والتوزيع. الإخراج والهندسة الصوتية أبو عبد الرحمن، علما بأن جميع الحقوق محفوظة. هذا، وإلى أن نلقاكم في إصدار آخر، لكم منا أجمل تحية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار.